خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر قناة خزائن الرحمن أن تستمر في تقديم شرح العقيدة مبسطة سهلة من خلال شرح كتاب التوحيد والدرس أو المجلس 15 إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا في المرة السابقة عن الإخلاص، وأنه شرط أكيد وركن ركين في أركان الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وشرط أكيد للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. وقلنا أن الذي يجعل الإنسان يرائي في عمله أنه يبغي ممدحة الناس أو يخاف من مذمة الناس، فقلنا له علاج ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قطع أطماعك عند الناس، وأخبرك أنهم لا ينفعوك ولا يضروك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك من هذه العلاجات الناجعة أن تمرن نفسك على أن تخبئ عملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن استطعت أن تكون من الصادقين المداومين على فعل الطاعات، فاعلم بأنك مخلص وزيادة. فالصدق لا يحتاج إلى إخلاص، لكن الإخلاص هو الذي يحتاج إلى صدق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما إن كانت الثانية، إن كنا نرائي في أعمالنا، فاعلم أن هذا من أقبح الأشياء. فالذي لا يعمل هو خير من المرائي، لأن الذي لا يعمل سيعاقب على تركه، أما الذي يعمل قد تعب في الدنيا، وسيعاقب على عمله في الآخرة، وسيعاقب على شركه وريائه في الآخرة. وعلم أن الرياء أمره خطير، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ أي سئل عنه، فقال: الرياء. قال: أخوف ما أخاف عليكم. هذا للصحابة، فكيف بنا نحن؟ ولما سأل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه رسول الله أن يعلمه حديثا دعاء، فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. سبحان ربي العظيم، أمر خطير. وتفه خطورة هذا الرياء وعدم إخلاص العمل لله تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة. أنا أترك لحضرتك التفكير، يا ترى مين أول ثلاث أنواع من الناس ستسعر بهم النار، ستشتعل بهم النار؟ المشرك، الظالم، القاتل، الجبار الذي كان يدعي الألوهية؟ لا. قال: عالم، عالم وشهيد وجواد. أما العالم فيأتي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وفي رواية قارئ القرآن، فيعرفه نعمة، يقول له: أنا علمتك، وكان غيرك كان جاهل، فهمتك كلام أهل العلم، وغيرك كان يعرف يفهم كلام أهل العلم. سبحان رب العظيم، حفظتك، جعلتك تحفظ، وغيرك كان يعرف يحفظ، جعلت لك قبولا وسط الناس يسمعون منك، وغيرك كان يشري قبول، وغيرك لم يكن له قبول. فماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته فيك. اللهم استعان. أما قارئ القرآن يقول: قرأت فيك القرآن قرأته فيك، فيقول: كذبت، كذاب. فهذا لم يكن صادقا في إخلاصه، كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم فقد خيل. والله والله والله، هذه الكلمات من أشد الكلمات على القلوب العاقلة. قال: فقد قيل. تعلمت ليقال عالم، ماشي، فقد قيل يعني أنت خدت ثوابك. اسمع، عارف يعني فقد قيل؟ يعني الله تبارك وتعالى استدرجه، استدرجه سبحانه جل في علاه، بسبب أنه مرائي، مرائي. الله تبارك وتعالى استدرجه ولم يقدر له التوبة، فجعل الناس يقولون: هذا عالم، هذا عالم، هذا عالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أراد به خير كان جعل الناس يقولون: هذا مرائي لعله يتوب، لكن جعله يستمر في ريائه، يستمر في طغيانه، جعله يظن أنه ناجح في عمله، وأنه بذلك يستميل أقلوب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقد قيل. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وانظر إلى يأجوج ومأجوج كيف يستدرجهم الله تبارك وتعالى، بعد أن يقتلوا كثيرا من أهل الأرض، ويختبئ عيسى عليه السلام والثلة المؤمنة في جبل الطور، يقولون: قتلنا أهل الأرض، يقولون: قتلنا أهل الأرض، فهيا بنا نقتل أهل السماء. فيرمون رماحهم ونشاباتهم إلى السماء، فيمسكها الله ويخضبها بالدماء فتنزل عليهم مخضبة بالدماء فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. لماذا؟ استدراجا من الله لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سبحان ربي العظيم. ثم بعد ذلك يخرج الله تبارك وتعالى من رقابهم مثل النغف دود صغير يقتلهم الله به. إن بطش ربك لشديد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان ربي العظيم. مساء لابد من أن يتعلمها الإنسان علما جيدا. والآن هل نحن في استدراج أم في حلم الله تبارك وتعالى؟ الجواب: إن كان المرء في نعمة من نعم الله عليه وهو لا يشكر نعمة الله هذه بفعل الطاعات بها والثناء على الله لسانا واعترافا بقلبه بالجميل، إلا يكن يشكر الله بذلك بل يكفر هذه النعمة فلا يشكر وينسبها لنفسه أو ينسبها لغيره ويستعملها في معاصيه ويتركه الله عليها، يعني يترك له هذه النعمة ولا يأخذها منه، فهذا استدراج. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليعلم أنه مستدرج باستدراج الله له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. قال: بل كذبت، بل تعلمت ليقال عالم فقد قيل. قال: فيزج به في النار ثم يؤتى بالشهيد فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ خليتك شجاع وغيرك ما كانش يقدر يقاتل نفس القتال بتاعك، علمتك أنواع القتال وغيرك ما حلتوش يتعلم أنواع القتال، يسرت لك سبل المعركة وغيرك لم يكن يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، إما لحبس أو لقيد أو لعذر شرعي أو غير ذلك، علمت عليك بكل ذلك، فماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. سبحان الله. انظر إلى خطورة الرياء، انظر إلى خطورة الرياء. فقد حياته رياء، فقد حياته، مات يا أخوانا، مات رياء. معقولة يكون واحد يموت عشان رياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد حياته رياء، ياه، أمر صعب جدا والله، أمر خطير جدا لهذه الدرجة الرياء يفتك في قلوب الناس. قال: كذب، بل قاتلت ليقال جريء فقد قيل، خدت حقك خلص. فيزج به في النار ثم يؤتى بالجواد المنفق فيقول له، فيعرفه نعمة: جعلتك تجمع المال، جعلتك تشتغل وتجمع من المال ما شئت، وغيره كان يعمل ساعات وساعات أكثر من عملك ولا يجمع من المال عشر ما جمعت، ثم بعد ذلك عرفتك على الفقراء وعرفتك ويسرت لك الإنفاق، فماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ قال: جمعت فيك المال وأنفقته فيك. قال: كذبت، كذبت، بل تصدقت ليقال جواد، ليقال كريم وقد قيل، خلاص. سبحان رب العظيم. والأمر أخوانا في هؤلاء الثلاثة أمر بسيط جدا، وهو في نفس الأمر أمر صعب جدا، إن هو كان ينتوي وجه الله والدار الآخرة يكون من أعلى المقامات، يكون في أعلى عليين إذا انتوى وجه الله والدار الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر الأعمال الرياء وصرفها لغير الله يجعلها في أحط المنازل. سبحان رب العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. الله تعالى يقول في كتابه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ هيخسر ايه هو لو انفق؟ ما كده كده طلع الفلوس، هتخسر ايه لو جعلتها لله؟ كده كده هتقاتل، هتخسر ايه لما تقول تقاتل لله؟ كده كده هتعلم الناس وهتتعلم، هتخسر ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به يكون ريحته بينه. الرياء له رائحة قذرة، ومن سمع الله به يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويعاقب بنقيض قصده. سبحان ربي العظيم. من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عنه، سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. انتبه، انتبه. سبحان ربي العظيم. لكن الإخلاص يعظم الأعمال القليلة. انظر: امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. امرأة بغي يعني ترتكب الكبيرة، تزني وتأكل بفرجها، تأكل بفرجها يعني تأكل من حرام. سبحان ربي العظيم. وجدت كلبا عطش عطشان، فقالت: إنه بلغه ما بلغني من العطش، فنزلت إلى البئر فملأت مقاها حذاءها ثم سقته. سقته ليه؟ لله. مش مستنية منه أن يقولها شكرا أو غير ذلك، أو أنها يقول الناس: والله العظيم دي ست طيبة، ست محترمة، دي كانت بتسقي الناس. لا لا لا، مش مستنية منه خالص، ومفكرش كده خالص، بل فعلت ذلك رحمة به ابتغاء ما عند الله. قال: فشكر الله لها فغفر له. وفي رواية: فشكر الله، يعني الكلب هو الذي شكر، فشكر الله لها فغفر له. سبحان رب العظيم. أعمال قليلة وعظمها الإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمال جليلة كبيرة يحقرها ويصغرها الرياء عياذا بالله من الخذلان. وسيأتي الكلام عن الإخلاص بشكل أكثر توسعا وأكثر إن شاء الله تبارك على بسطا في الحديث، وسردا في الأدلة في بابه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الشرط السابع هو المحبة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. والمحبة الحب إذا أردت أن تعرفه في المعاجم هذا لا يعرف، يعني في المعاني القلبية تعرفها في الحقيقة إيه هو الحب محدش يعرف. هو يقول لك ميل الأشخاص إلى الأشياء الغريزية أو الجذابة أو النافعة، لا تعرف الفلسفة، لكن يعني ميل الشخص لشيء يعني حبه لي. لكن إيه هو الحب بقى؟ إيه اللي بيخليني إيه الشيء ده؟ كل دي أعمال قلوب ليس لها تعريفات، لكن المراد هنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنك تحب الله وشرعه ورسوله والمؤمنين، وده معناه حب لا إله إلا الله. هذا هو معنى اشتراط المحبة في لا إله إلا الله، لأنك بتحب لا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقتضي أنك تحب ربنا الإله الذي تعبده، تقتضي أنك تحب الرسول، الرسول الذي أرسله إلهك، تحب شرعه الذي تعبد الله به لإلهك، وتحب المؤمنين الذين يسجدون لإلهك الذين يعبدون إلهك. هذا مقتضيات لا إله إلا الله، فهذه المحبة، فتحب لا إله إلا الله وتحب أهل لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان رب العظيم. وهذه الآية سيأتي عنها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى بشكل أكثر توسعا في بابه إن شاء الله تبارك وتعالى. فذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفاتهم دول يا رب أذلة على المؤمنين، متواضعين للمؤمنين لإخوانهم المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اسمع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. واسمع إلى هذه الآية الجليلة الجميلة التي تبين لنا حقائق الأمور. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم حلو، حدثني بعضهم والله حدثني بذلك من فيه وهو يقسم ويقول إني لأشعر بطعم حلاوة في حلقي عندما أقول الحمد لله، عندما يقول الحمد لله. وهذا رجل في هذا الزمان حدثني مباشرة وجها لوجه قال والله إني لأجد طعم حلاوة في حلقي عندما أقول الحمد لله. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر في رواية أخرى عندما قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر في بعض روايات الحديث يا رسول الله والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ففهم عمر من لفظة والناس أجمعين أنه يدخل فيها نفسه، فقال أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، لا لابد أن تحب إلي من نفسي. فقال عمر فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان. لكن أخوانا أنا مش فاهم معناها الاحتداد. خد بالك المحبة نوعان، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بطولها إن شاء الله تبارك وتعالى فلا تستعجلن شيئا. سيأتي الكلام عن عبادة المحبة، دي عبادة كاملة، لكن من باب التفصيل المسألة المحبة نوعان، محبة جبلية ومحبة شرعية. يعني إيه محبة جبلية؟ يعني الله تبارك وتعالى خلقك تحب هذا الشيء، خلقك تحب مثلا اللحمة، تحب الدجاج، تحب التفاح، تحب العنب. هل لو واحد مثلا بيقول لك انا بحب المانجا ما بحبش العنب، تقول له لا انت كده بتحب المانجا، انت كده تأثم ما بتحبش العنب، يبقى انت كده تاخد حسنات؟ لا، دي ما لهاش علاقة لا بالحسنات ولا بالسيئات، اسمه حب جبلي. قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. واحد بيقول لك أنا بحب عيالي، قال له أنت كده تأخم. واحد بيقول لك أنا بحب زوجتي، فيها إيه؟ امرأة تقول هي بتحب زوجها، فهذا لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، إلا أن يجعلك هذا الحب تفعل ما يغضب الله، تنتهي عما تفعل ما نهى الله عنه، أو لا تفعل ما أمر الله به، لا يكون الحب حراما. لذا قال الله تبارك وتعالى إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذرهم. خلي بالك ابنك ممكن يكون عدو ليك، أو نعم بسبب حبك ليه، فلا يجعلك هذا الحب تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فلا يجعلك هذا الحب أن تأكل حراما وتجمع حراما، فساعتها هذا الحب يكون حرام. لكن الأصل إن الحب الجبلي ليس فيه إيه؟ ليس فيه لا ثواب ولا عقاب، بل هو مباح. أما الحب الآخر هو الحب الشرعي، وهذا الحب هو من لوازم لا إله إلا الله. يعني اللي يؤمن بالله تبارك وتعالى إن هو إله لا يستحق العبادة إلا هو، لازم يحبه، وبالتالي طالما لازم يحبه هيحب الرسول اللي بعده، ده رسول جاي من عند حبيبي سبحان رب العظيم، وبالتالي هيحب الشرع بتاعه، لأن ده الشرع اللي شرعه حبيبي، لأن ده الشرع اللي حبيبي بيحبه بيرضاه، بيحب الناس تسجد له، بيحب الناس تصلي له، بيحب الناس تصوم له، بيحب الناس تتصدق ابتغاء مرضاته، بيحب الناس تذبح له. فأنا أحب هذا لأن الله يحب هذا، وأنا الأصل أنا بحب ربنا. كذلك تحب المؤمنين، ليه تحب المؤمنين؟ لأن الله يحبهم، لأنهم يفعلون ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا اسمه لوازم الإيمان، حب عن طريق لوازم الإيمان. فالذي يحب لذاته ربنا وحده بس، أي حد تاني يتحب عشان ربنا. النبي بنحبه عشان هو النبي، عشان هو رسول الله. يعني لو كان حد تاني غيره كان هو رسول الله كنا حبيناه أكتر واحد. خلي بالك نحب الصلاة الصيام الزكاة شرع الله، ليه؟ لأن هذا الشرع الذي رضاه الله لعباده وأحبه أن يعبدوه به وشرعه سبحانه جل في علاه. نحب عباد الله المؤمنين لماذا؟ لأن الله يحبهم واصطفاهم واختارهم لدينه سبحانه جل في علاه، ولأنهم يفعلون ما يرضي الله، يفعلون ما يحبه الله تبارك وتعالى، فأحبهم لذلك. هذا هو الحب الذي استلزمه الإيمان، وهذا هو المقصود معنا هنا. لا إله إلا الله تستلزم كل ذلك، لابد إذا قلت لا إله إلا الله لابد أن ينطبع في قلبك كل هذه الأنواع من الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ألا وهو حب الشرعي. علشان كده عمر قال إلا من نفسي، عمر رضي الله عنه بيقول إلا من نفسي، ده حب إيه؟ ده حب جبلي، كل واحد بيحب نفسه حب جبلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه لا مش ده المقصود، يتكلم عن حب الشرعي الذي هو من لوازم الإيمان، الذي هو من لوازم الإيمان. فقال عمر نعم يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي حقا، فنحن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا حبا شرعيا وليس حبا جبليا، ليس حبا جبليا. يعني أنت واحد بيحب الحياة، بيحب الحياة ده أمر طبيعي، أمر إيه؟ طبيعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ده ما لهوش لا عقاب ولا ثواب. لكن لما تشوف إن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربنا لازم تحبه أكثر من نفسك، لأنها مش رسول من عند ربنا بس، من أجل هذا ثواب. يعني فالأمر سهل يسير جدا أخوان، نسأل الله العفو والمعافاة، نسأل الله أن يمكن في قلبنا حبه سبحانه جل في علاه. واعلم أن أصل أعمال القلوب هو الحب، إذا تمكنت المحبة في قلبك انبعثت الجوارح بأعمال ما كانت تخطر لك على بال، بل تجد الأعمال الكبيرة بعد المحبة تراها قليلة. يعني عزك الله ربنا عافيك، لو واحد مثلا بيعطي لمحبوبته هدية ذهب فتقول دي كتير عليا، يقول لها إيه؟ لا مش كتير عليك. ليه؟ لأنه يحبها، يقول لها لا نستحق أكثر من ذلك. فكذلك المحب لربه تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، عندما يسمع بعبادة من عبادات يسارع في فعلها حبا لله إرضاء له سبحانه جل في علاه، ثم يرى بعد ذلك أنها قليلة عليه لا تليق به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، ننظر إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول يوم أحد نحري دون نحرك يا رسول الله، أي لا ترفع رأسك، أنا أموت الأول أبيك، نحري دون نحرك يا رسول الله، أي لا يصيبك سهم من سهام القوم، حتى لا يصيبك سهم من سهام القوم. ثم أخذ يلقي بنفسه على النبي، رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى السهام الذي تسقط، يتلقاها في جسده هو ولا تقع في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، يتلقاها بجسده، يتلقى السيوف والسهام بجسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخذ يقاتل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى شلت يده، سقط السيف من يده فسد الضربات بيده، فقال حسي، قال النبي لو قال بسم الله لرفعته الملائكة. فأتى أبو بكر وعمر فقال دونكم صاحبكم فقد أوجب، فقالوا كنا نراه رجلا من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه ينزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول منزل له في المدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمكث في الطابق الأرضي، فيقول لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا، يعني الطابق الأرضي أحسن، يغشاني أصحابي كل شوية واحد يخش علي يسلم علي يسألني لغير ذلك، فساعتها لو أنت ساكنين في الطابق الأرضي يعني هيفضلوا يعدوا إيه عليكم كثير. فسمع أبو أيوب الأنصاري لمراد النبي، فإذا بأيوب الأنصاري وهو ينام في الطابق الأعلى والنبي في الطابق الذي تحته، قال تنكسر جرة الماء فيجففونها بلحافهم، قال وليس لنا لحاف يومئذ سواه، ما عندناش حاجة نستغطى بها غيره حتى لا تسقط قطرة واحدة من الماء على رأس رسول الله. قال فلما استحضرت أني فوق ورسول الله تحت جمعت أنا وزوجتي في جانب من جوانب الغرفة، ثم أقسمت على رسول الله في اليوم التالي حتى يصعد إلى الطابق الأعلى. مش عارفين ينام، استحضر هذا بسبب الحب، مش قادر ينام فوق والنبي تحت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان لا يأكلان حتى يقدمان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطعام، فإذا أكل رسول الله من الطعام أكل بعده، إذا أكل من الطعام أكله أكل بعده. ففي يوم من الأيام وكان يأكلان من أماكن أصابعه، فإذا في يوم من الأيام قدموا له طعاما فيه ثوما أو بصل فلم يأكله النبي، فقال أبو أيوب أحرام هو؟ قال لا، ولكني أنادي من لا تناجي، ولكني أنادي من لا تناجي. ماذا يقول أبو أيوب؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره، أكره الذي تكره. انظر إلى أنس يقول ما زلت أحب الدباء أي القرع حتى رأيت النبي يتبعه في الصحفة. وده أمر عجيب أخونا، ده من أعجب أنواع الحب اللي شفتها في حياتي. واحد ممكن يحب نوع من أنواع الطعام عشان واحد بيأكله؟ سبحان ربي العظيم، أي حب هذا؟ عشان شاف النبي بيحب الدباء هو حب الدباء، سبحان ربي العظيم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ فقل ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبي بكر وعمر، وأنا والله أحب رسول الله وأبو بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله تبارك وتعالى معهم وإن قصرت بنا أعمالنا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وللحديث بقية، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.